إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومجتباه من رسله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، اتقوه تقوى من خاف ورجا فاستقام، وأدوا حقوقه التي افترضها عليكم في دين الإسلام، واشكروا المولى على ما أولى من الإفضال وجزيل الإنعام. أيها الإخوة، صلاح الأسرة طريق أمان الجماعة، وصلة الرحم سبيل حفظ الأمة، فالزوجان وما بينهما من وطيد العلاقة، والوالدان وما يترعرع في أحضانهما من الولدان، والأقربون وأولو الأرحام وما ينتشر بينهم من وئام، كل أولئك يمثل الجماعة المجتمعة والأمة المؤتلفة في طبيعتها وبنائها وحاضرها ومستقبلها. من خلال هذا البناء تمتد وشائج القربى وتتقوى أواصر التكافل، ترتبط النفوس بالنفوس وتعانق القلوب القلوب. في هذه الروابط المتماسكة والرحم الموصولة تنمو الخصال الكريمة وتنشأ الأجيال الوفية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لقد شاء المولى تعالى وتبارك بلطفه وتدبيره وحكمته وتقديره أن يكون بناء الإنسانية على وشيجة الرحم وقاعدة الأسرة من ذكر وأنثى، من نفس واحدة وطبيعة واحدة، رحم وقربى تتوثق عراها ويتجذر نباتها ليقوم على سوقه بإذن ربه، فيحمى من المؤثرات ويحفظ من العاديات. وفي كتاب الله اقترن حق الله وحق الوالدين وحق الأقربين في أكثر من آية ووصية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه. وفي مقام آخر قرنت الرحم بحق الله في التقوى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوها أن تقطعوها، واعرفوا حقها أن تهضموها. يقول بعض أهل العلم: ما بعث أنبياء الله في أواسط البيوت من أقوامهم إلا لما يقدر الناس من أمر الرحم ويعرفون من شأن القرابة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وحينما قلت عشيرة نبي الله لوط عليه السلام وضعف ركن قرابته، أعذر نفسه بقوله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ومن ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. ولكنه عنى عشيرته فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه. أخرجه الترمذي وحسنه وأصله في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن بعد لوط قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام ولولا رحتك لرجمناك. وامتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ألم يجدك يتيما فآوى. أيها الإخوة، ما سميت الرحم رحما إلا لما فيها من داعية التراحم وأسباب التواصل ودوافع التضامن. وقد قال علي رضي الله عنه عشيرتك هم جناحك الذي بهم تحلق وأصلك الذي به تتعلق ويدك التي بها تصول ولسانك الذي به تقول. هم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم ويسر على معسرهم ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. وما المرء ولا المروءة إلا رحم موصولة وحسنات مبذولة وهفوات محتملة وأعذار مقبولة. بصلة الرحم تقوى المودة وتزيد المحبة وتشتد عوى القرابة وتطمحل البغضاء ويحن ذو الرحم إلى أهله. وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. بصلة الرحم تزيد الأعمار وتعمر الديار وتبارك الأرزاق وتستجلب السعادة وتتقى مصارع السوء. أيها الأحبة، إذا كتب الله لعبده التوفيق فكان إلفا مألوفا، محبا لأهله، رفيقا بأقربائه، حفيا بعشيرته، انتصر بالألفة على أعاديه، وامتنع بالإحسان من حاسديه، فسلمت له نعمته، وصفت له معيشته، فيجتمع عليه الشمل، ويمتنع عنه الذل، وخير الناس أنفعهم للناس. ولقد علم العقلاء والحكماء وأصحاب المروءات أن تعاطف ذوي الأرحام وتواد أهل القربى يبعث على التناصر والألفة ويجنب التخاذل والفرقة. النفس الرحيمة الواصلة الكريمة الباذلة يورث الله لها ذكرا حسنا في الحياة وبعد الممات. الألسن تلهج والأيدي تمتد بالثناء وبالدعاء، تعيش بين الناس بذكرها وذكراها أمدا طويلا، يبارك لها في الحياة فتكون حافلة بجليل الأعمال وجميل الفعال وعظيم المنجزات وكثرة الآثار. من وصل أقاربه أحبه الله وأحبه الناس ووضع له الذكر والقبول وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. ألم تقل الرحم وهي متعلقة بعرش الرحمن من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال لها رب العزة في الحديث القدسي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وإنكم تعلمون أن من وصله الله فلن ينقطع أبدا. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها المسلم، من حق أهلك وأرحامك أن تعود مريضهم وتواسي فقيرهم وتتفقد محتاجهم وترحم صغيرهم وتكفل يتيمهم وتوقر كبيرهم وتقدمهم ببرك وإحسانك على من سواهم. تغش بهم عند اللقاء وتلين لهم في القول وتحسن لهم في المعاملة ما بين زيارة وصلة وتفقد واستفسار ومهاتفة ومراسلة، تبذل المعروف وتبادل الهدايا والتحيات في حب وعدل وإحسان وفضل ودعاء وخفض جناح. أيها الأخ الفاضل، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عليك أن تصلهم وإن جهوا، وتحلم عليهم وإن جهلوا، وتحسن إليهم ولو أساءوا. فقد قال نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم حفظك الله، إن من صلة الرحم أن تغفر العفو وتستر الزلة. فأي صارم لا يقبو، وأي جواد لا يقبو، وما العقل والفضل والنبل إلا أن تصل من قطعك، وترقي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحلم على من جهل عليك. ويزداد النبل ويعظم الفضل وتسمو النفس حين تحسن الظن بهم، وتحمل أخطاءهم على المحمل الحسن، وتنظر في عثراتهم نظر العاذل الكريم. اسمع رعاك الله إلى هذه القصة التي تنضح نبلا وشرفا. حكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، قالت: يا طلحة، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال: ولماذا؟ قالت: أراهم إذا أيسرت وكثر مالك زاروك ولزموك، وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. فانظروا كيف تأول بكرمه هذا التأويل، وفسر بنبيل أخلاقه هذا التفسير، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا، وظاهر غدرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الغفوات، ويدمحوا الزلات من إخوانهم وأرحامهم وأصهارهم. إنه تغافل مع فطنة، وتآلف صادر عن وفاء، وعلاقات الرحم وبشائج القربى لا تستقيم ولا تتوثق إلا بالتغافل. فمن شدد نفر، ومن تغاضى تآلف، والشرف في التغافل، وسيد قومه المتغابي. أين هذا أيها الناس؟ أين هذا من أناس ماتت عواطفهم وغلب عليهم لؤمهم، فلا يلتفت إلى أهل، ولا يسأل عن قريب، ولا يود عشيرة؟ إن قوبوا أقصاهم، وإن بعدوا تناساهم، بل يبلغ به اللوم أن يقرب أصحابه وزملاءه، ويجفو أهله وأقرباءه، يحسن للأبعدين، ويتنكر للأقربين. بطون ذوي رحمه جائعة، وأمواله في الأصدقاء والصحاب ضائعة. فراه يحاسب لهفوة صغيرة، ويقطع رحمه لزلة عابرة، إما بسبب كلمة سمعها، أو وشاية صدقها، أو حركة أساء تفسيرها. معاذ الله عباد الله، ربما كان بين الإخوة والأقارب من القطيعة ما يستحقون به لعنة الله من فوق سماواته. اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، يستحقون اللعنة، وتحل بهم النقمة، وتزول عنهم النعمة، والجنة تبلغ ريحها 500 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. من لم يصل رحمه ويتعاهد بخيره أقاربه فلا خير فيه ولا نفع منه. من ذا الذي قد فاض ماله يأكل ويشرب ويكتسي ويتمتع، وأقاربه الضعفاء عراة جائعون، ورحمه البؤساء مهملون ضائعون؟ ولقد قال علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه: يا بني، لا تصحبن قاطع رحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. ومن لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنه. الا فاتقوا الله رحمكم الله واحذروا سخط ربكم وصلوا ارحامكم. فاولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. نفعني الله واياكم بهدي كتابه وبسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا. احمده سبحانه على كل فضل واشكره على كل نعمه اتوب اليه واستغفره اعلانا وسرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احاط بكل شيء خبرا. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعلى الناس منزلة وقدرا واوصلهم رحما وبرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الناس صلة الرحم حق لكل من تربطك به صلة نسب او قرابة وكل من كان اقرب كان حقه اولى والزم. امك واباك ثم ادناك ادناك. واسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم. واسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. الم تعرفوا ان من شريف خصال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وخصاله كلها شريفة. الم تقرأوا ما نعتت به خديجة ما نعتت خديجة به حبيبها محمدا صلى الله عليه وسلم. كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتقري الضيف وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. صلة كريمة تحوطها السماحة ويظللها الحلم ويحيط بها العفو ويظللها الحلم ويحيط بها العفو ويحكمها ربط النفس. حسن معاملة تعلو بها المراتب ويكثر بها الأحباب وتستجلب بها المودات وتحسن بها العواقب. فحذاري حذاري رحمكم الله من التساهل مع أحق الناس بحسن صحبتكم. وإياكم إياكم أن تتضارفوا وتتكايسوا مع الأبعدين وتنسوا الأقربين. فإنكم إن فعلتم غبنتم أنفسكم وظلمتم الحق الذي عليكم. وقد علمتم أن تقطيع الأرحام يهدد كيان الأسرة ويزلزل أركان العشيرة ويجعل أفرادها مرتعا للفتن ونهبا للأحقاد وفريسة للتمزق. وقد قيل في مأثور الحكم لا تقطع القريب وإن أساء فإن المرء لا يأكل لحمه وإن جاع. فاتقوا الله رحمكم الله واستعينوا بالله على مرضاته واستمسكوا بآداب شريعته. تولانا الله جميعا في أنفسنا وذوينا ومحبينا وأعاننا على امتثال أمره وطاعته واتباع نبيه بمنه وكرمه. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واخذل الكفرة والطغاة والموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى.